التسليم لله سبحانه وتعالى بالتصديق أولا ثم بالالتزام والامتثال ثانيا. فإذا كان كذلك فلا يتأتى من مسلم أن يظن أنه يحتاج إلى مقدمات طويلة منطقية تقوي ثقته بوجود الله، لا يتأتى هذا. نعم في الأمور الأخرى فيما يتعلق بوجود الله نعم يحتاج المسلم في بعض الأمور أن يعرف بعض العلل وتزيده إيمانا، أو بعض الأحكام وتزيده إيمانا، أو بعض العلم ويزيده إيمانا. أما ما يتعلق بوجود الله فالمسلم مسلم بفطرته وعقله بوجود الله، ولا يحتاج إلى الأدلة المنطقية المعقدة. وإن لجأ إليها فلا بد أن يكون في قلبه من الشك بقدر ما لديه مما يسميه أدلة. كل مسلم يلجأ إلى الأدلة العقلية المعقدة والمنطقية المعقدة في إثبات وجود الله فإنه لا بد أن يكون في قلبه من الشك بقدر ما لجأ إليه من الأدلة الظاهرة. وكل ما سلم بفطرته وعقله سلم إيمانه ووقر في قلبه الإيمان. أما غير المسلم أو الشاك أو المضطرب فقد يحتاج إلى الأدلة المعقدة بقدر مستوى تفكيره، وقد يهتدي وقد لا يهتدي، فإنما الهداية بيد الله، فإن البراهين لا تغني عن من غلف الله قلبه. نعم. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أدلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. طبعا كلمة الصانع كما أسلفنا في درس سابق هذه مجارات للمتكلمين من باب الرد عليهم أو إلزامهم بألفاظهم وقواعدهم، وإلا فالأولى أن يقال الخالق، يعني كلمة الخالق أصدق وأقرب إلى ألفاظ، بل هي من ألفاظ الشرع وهي أقرب إلى الفطرة والعقل السليم. الخالق هو المبدع الموجد، بينما الصانع لفظ مشترك بين الخالق والمخلوق. وإن كانت في حق الخالق لو أطلقت عليه تليق بجلاله سبحانه، لكنها من الألفاظ التي لم ترد في الشرع بمعنى أن من أسماء الله الصانع، وإن وردت في معنى فعل الله سبحانه وتعالى لكنها ليست من أسماء الله. فالأولى أن يقال الخالق لأنها من الألفاظ الخاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسم الأول باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. صفحة 84، لأننا استغنينا عن صفحتين أو أكثر، عن ورقتين أو أكثر في موضوع القدر، يعني استغنينا عن ثلاث صفحات لأن البحث فيه صعب وأيضا متكرر. وقفنا إلى على قوله لا تبلغ الأوهام، صفحة 84. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال الجوهري في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. خلاصة هذه الإشارة التي أشار إليها الإمام الطحاوي رحمه الله ثم شرحها الشارح، وقوله لا تبلغه، هذا فيه تصريح بأن كل ما خاض فيه الناس في أسماء الله وصفاته من غير ما ورد في الكتاب والسنة والآثار الصحيحة فإنما هو أوهام، وهذا هو الحق. كل خوض في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي سائر أمور الغيب بأكثر مما في الكتاب والسنة وما فهمه أئمة السلف من مفاهيم القطعية لهذه النصوص، كل ما زاد عن ذلك فإنما هو أوهام. والأوهام لا تعتقد، بل هي رجم بالغيب، وهي إساءة أدب في حق الله سبحانه وتعالى، بل هي اتباع للمتشابه وإلحاد في كلام الله وأسمائه وصفاته. فإذا ما تكلم به المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ثم من متكلم الأشاعر والماتريدية والكلابية ومن نحى نحوهم الذين تكلموا في ذات الله وأسمائه وصفاته بأكثر مما قاله السلف بناء على النصوص الشرعية، كل أولئك إنما هم خاضوا بالأوهام وتوهموا أمورا في أذهانهم فجعلوها عقيدة. لذلك نجد أنهم يسمون أوهامهم علم التوحيد، وهذا هو السائد عند أغلب هؤلاء. تجدهم إذا عرفوا علم التوحيد قالوا هو الكلام، ويقصدون بالكلام أوهامهم التي توهموها وقالوها بغير حق في الله سبحانه وتعالى. إذن الإشارة إلى الأوهام هنا فيها تأكيد على أن ما قاله الناس في الله تعالى وأسمائه وصفاته من غير ما ورد في النصوص فإنما هو توهمات، والتعويل عليه إنما هو تعويل على الوهم الذي لا أصل له ولا فرع، بل هو الباطل. نعم. قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا ويسمي المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة قال: وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. طبعا الرافضة في آخر الرافضة كما هو معلوم هم أول من قال بالتشبيه والتجسيم كما قالت اليهود، أول من أعلن التشبيه والتجسيم الكفري الذي استعاذ منه السلف وكفروا أصحابه، أول من قاله هم الرافضة. فصائل من الرافضة كهشام ابن الحكم الجواليقي وكذلك هشام الآخر وداود الجواربي ومن نحوهم، هؤلاء كلهم وغيرهم رافضة. بل كان التشبيه في أول في القرن الثاني الهجري، في آخر القرن الثاني الهجري وما بعده لا يعرف إلا في الرافضة. ثم بعد ذلك أي في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع تحولت الرافضة إلى جهمية معطلة وانقسمت فيما بين. فلما تحولت إلى جهمية معطلة سمت أهل السنة بالحشوية والمشبهة، لأنهم أخذوا بمذهب المعتزلة والجهمية، أي صاروا معتزلة في أصول الاعتقاد. نعم. ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. يشير بهذا إلى حتى المؤولة كمؤولة الأشاعرة ومؤولة الماتريدية والكلابية يسمون أهل السنة والجماعة بمشبهة ومجسمة، وقد نبتت نابتة من غلاة الأشاعرة المتأخرين ما فتئت تطلق على أهل السنة الحشوية بأسلوب فيه سخرية ولمس، حتى لأئمة السنة الكبار أهل الحديث الأئمة المشهورين، بل منهم من تجرأ على متأخر الصحابة وقالوا بأن هؤلاء رووا للناس أحاديث الحشوية، فيقصدون بها حديث الصفة إذن ليس فقط الجهمية والمعتزلة بل حتى المتكلمين، المتكلمون من الأشاعرة يقولون لأهل السنة حتى اليوم بأنهم حشوية، ويقولون بأنهم مشبهة ومجسمة. وهذا أيضا كثر أخيرا عندما بدأت تظهر مؤلفاتهم، وبدأوا أيضا يقررون مذهبهم مقابل مذهب أهل السنة والجماعة في الآونة الأخيرة. إذن الخلاصة في هذه الأمور أن مسألة التشبيه من الألفاظ التي أصبحت تلعب بها الفرق، فالغلاة جدا في التعطيل كغلاة الجهمية وكالقرامطة والباطنية يسمون جميع من أثبت شيئا من الأسماء والصفات يسمونه مشبه، حتى أن غلاة الجهمية يسمون المعتزلة مشبهة. غلاة الجهمية فعلا يسمون المعتزلة مشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء، ثم بعد ذلك تأتي في درجة ثانية المعتزلة نفسها. المعتزلة مع أنها تثبت الأسماء وتنكر الصفات لكنها أيضا تخالف المعطلة، بمعنى أنها تثبت شيئا. فالمعتزلة يقولون لجميع الصفاتية، يعني لأهل السنة والجماعة وللماتريدية وللأشاعرة وللكلابية، كل هؤلاء يقول عنهم المعتزلة بأنهم مشبه ومجسم وحشوي. ثم نأتي بدرجة ثالثة إلى من دون المعتزلة، وهم الذين تأثروا بالمقولات الجهمية في مسألة التأويل، أخذوا جانب التأويل من الجهمية والمعتزلة، وهم المتكلمون من الأشاعرة والمتماتريدية والكلابية ومن نحى نحوهم. هؤلاء نظرا لأنهم يؤولون بعض الصفات فيقولون لأهل السنة لأنهم يثبتونها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم له، يقولون في أهل السنة بأنهم مشبهة وحشوية ومجسمة. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. يعني بذلك أن إذا قلنا بالقول الحق وهو قول الله تعالى عن نفسه أنه تعالى ليس كمثله شيء، فهذا لا يعني أننا ننفي صفات بل نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. وإذا أثبتنا صفات الله سبحانه وتعالى فلا يعني أننا نقول أنه مثل المخلوقات، بل القاعدة لا بد من توازنه، فيقال بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقاس على هذا بقية الصفات التي تواترت في الكتاب والسنة. نعم. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. فإن التمثيل هو إلحاق الشيء بنظائره التي هي مثله تماما، إلحاق الشيء بنظائره. ولا أيضا وقياس الشمول هو إدخال الشيء الواحد في حكم عام تدخل فيه أشياء أخرى مشتركة كالحيوانية بين البهائم والإنسان. نعم. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل ما قال ثبت للممكن أو للمحدث، ولا نقص مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث، ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل الأولى يقال فالله سبحانه وتعالى أولى به، يعني كل كمال يعني تكرر الفطر السليمة والعقول السليمة بأنه كمال فالله أولى به. لكن هذا يندرج تحت ألفاظ كتاب الله وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مما ينبغي أن يعلم لئلا يأتينا جاهل ويقول أنا ممكن أن أثبت كمالات لله تعالى لم ترد في كتاب السنة. نقول له لا، نعم كل كمال تعترف العقول السليمة والفطر المستقيمة بأنه كمال فالله أولى به، لكن اشتملت عليه ألفاظ القرآن وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالله تعالى. نعم. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذ وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء. يظهر لي والله أعلم أن أصل العبارة ويروي يقصد أن هذه الطائفة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، لأن هؤلاء الذين زعموا أن الإنسان قد يرتقي بالارتقاء الكمالي ويسمون ذلك الإنسان الكامل تبع الفلاسفة اليونان وغيرهم، الذين زعموا بأن الإنسان قد يرتقي إلى درجة توصله إلى حد الوحدة والاتحاد والحلول بالله تعالى، وهذا ما يشير إليه المؤلف. هؤلاء ما جاءوا إلا متأخرين في أصل القرن الثالث الهجري، وكانوا أيضا لا يعرفون الحديث ولا الآثار، بل هم من أجهل الناس رغم شهرتهم عند الناس، من أجهل الناس بالآثار، فكانوا يتلقفون الأحاديث الموضوعة، بل أحيانا يضعون أحاديث من عند أنفسهم كما يفعل ابن عربي. ابن عربي يسرد بلا سند عنه بزعمه، طبعا عن الشيطان، بزعمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ما شاء. أحيانا يصل الحديث إلى 30 صفحة و40 أحاديث لم نعرف مثلها في السنة، بل أحيانا كتب كاملة من كتاب الوصايا، هذا مجلد كبير، يقول ابن عربي الهالك نسأل الله العافية، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال له أخرج هذا للناس، وكان فيه نوع من التلبيس، يبدأ الكتاب بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى أن من يقرأه من الناشئة أو الجهلة أو المثقفين الذين لا يفقهون العقيدة والمفكرين الذين لا يفقهون العقيدة وهم الذين لخبطوا على الناس كثيرا، يقرؤون مثل هذا الكلام عن ابن عربي فيقول هذا بقية الصالحين، يقرر مذهب السلف أكثر مما قرره كثير منهم، ثم يتدرج بالقارئ إلى الكفر الصريح، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يخرج هذا الكتاب للناس. طبعا هذه الفئة هي التي أيضا قالت بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وهي التي نزعت إلى هذه النزعة التي تزعم بأن الإنسان بإمكانه أن يرتقي إلى صفات الألوهية ويتخلق بأخلاق الله تعالى، لا بمعنى الفضائل لكن بمعنى القداسة، الوصول إلى القداسة. نعم هذا غلاف، هذا كلام الباطنية، والفلاسفة المتأخرين من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين وقد نكب بهم الإسلام، وكذلك غلاف الصوفية المتأخرين، هذا كثير بعد القرن الثالث في الصوفية وفي الفلاسفة وفي الباطنية على مختلف أشكال، باطنية القرامدة والطرود الدروز والإسماعيلية وباطنية إخوان الصفا والباطنية الأخرى التي تعددت وكثرت، كلها فيها نزعات دعوة الارتقاء إلى درجة الكمال الإلهي أو ارتقاء الإنسان إلى درجة التخلق بصفات الله تعالى، ليس فقط معنى أن يأخذ بصفات الفاضلة، لكن أن يكون على درجة القداسة. وأول من صرح بمثل هذه المقولات ابن الفارض، مو ابن الفارض، الحلاج، أول من صرح بمثل هذا الاتجاه بأن الحلاج، حتى زعم أنه هو الله وأصر على هذا، واستحوذ عليه الشيطان وغلف الله على قلبه حتى أصر على هذه المقولة وهو أمام السيف، وإلى آخر لحظة ويقال له تب إلى الله، ويلقنه العلماء والقضاة التوبة ويقول نسأل الله العافية، ويقول ما في الجبة إلا الله، وكان لابسا جبة حتى قتل بهذا، وتفرق دمه على المقربين إليه لأنهم كانوا قربوا إليه على سبيل التحدي، ويظنون أنه لن يأتيه الموت، أتباعه كانوا يزعمون أنه لن يموت، فلما انقطعت رقبته وتلطخوا بدمه أصيبوا بصدمة، وبعضهم رجع وبعضهم ارتد، وحصلت لهم أمور عجيبة. نعم. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. طبعا النصارى تبعتهم المشبه، تبعتهم النصارى تبعتهم الباطنية والرافضة ونحوه، واليهود أيضا تبعتهم المشبه. فاليهود الأصل فيهم أنهم شبهوا الله بخلقه، وزعموا أن الله كالخلق، زعموا أن الله كالخلق. والنصارى كذلك أشرفوا من جانب آخر، وأنهم شبهوا المخلوق بالله، جردوا الله من الأسماء والصفات لكنهم شبهوا المخلوق بالله، فلذلك عبدوا عيسى على أنه روح الله، أو زعموا أنه ولد الله، تعالى الله عما يزعمون. إذن فاليهود تشبه الله بالمخلوقين، والنصارى تشبه المخلوقين بالله، والطوائف التي وقعت في الكفر والضلال إما تبع لليهود وإما تبع للنصارى، وبعضها يجمع بين الأمرين كغلاة المتصوفة وغلاة الباطنية وغلاة الفلاسفة، يجمعون بين التشبيه من جانب وبين التعطيل من جانب آخر، فيعطلون الله من أسمائه وصفاته التي ثبتت في القرآن والسنة، لكنهم يشبهون الله بخلقه بصفات ابتدعوها هم من عند أنفسهم. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، فالله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة